فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة عاونا قدو بداءاتكم مقليسان وحا كميدا كمين لغو ديلي أسكر كترسان مامولك جبلان أو كدعي دولاتك مغالدا كسمايو إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أو قدها أو غلي دقمو كترسان قبل كمان ديرا اي لولك NFD حركه الشباب المجاهدين او بيان كسو سارتي افلاغادد اي هندي كولا كعدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قضبدا اسي يوربحين كسابسن بير ليدا ساكو او كهولن تعب كبيرها يوحو بنتي روح قران كاو كدقن ايات كدغيس دونتان برنامجك عبد السمد اي قلقيب قليا ومركر يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو السنين أهكو يلا باتن كبشة دون قعدة سندكن أفر بقل أفرتني سدحد هجرقة وافقسنا سجال يتبنك بشل حاد سند الله بدكون يلبي يلباتنك ميلادك أنجو دجالنا برنامجك عيد مدى مجاهدين على الشباب يا جرين كيدا بقى ما أنت كمين ولا جاي عيد ما كتير سن ما ملك جبلان وكل سعد على يي أغار كديجان كشبع إدولات كم جردك اسمايو لما شدا ولا بقى أسكري راو عنا وأفر أسكري مجاهدين تأيا وحي لحو جن جارسيي جري أي وتين أسكر تجبلان لنك NFD ورك نغسو غاريا اياكو ورمايا حالي سقدي لحه دقاليها ندى الشباب المجاهدين ان قدها اي اقلين دقمدا رامو وكاتر سان قبل كمان ليرا مجاهدين تا ايا دقمدا سي دقال لآن كلو ريغي يقون الدمييي انتين كشركة دا سفاري كوم اي دقمدا هول قلك كدب اي مجاهدين تو اساقات تغيين دقمدا سي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. إذا عد إسلامي قهير فرقانا يدل سعطان برنامج كنا وروحة مركن كسو دواد حلقدا سيديتان إلى بعد إيحو بنتا روح قرآن كأو كنخن فضيلة الشيخ نور معنا عبد الرحمن أيا نوسو جيدين أيه إلا جيسيابون خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى لقد جئت شيئا إمرا. الله وحده سبحانه وتعالى لقد جئت واللتمت خدر الله يا نبي موسى. نبي موسى الله يا خدر يا عيدوك والرمعين عيدا المكواه نبي موسى عليه السلام والله الله يا خضر حيلا مركي دونتي كورين سعودك وضا بلابين دونتي مركي فولين خضر راجي حي أدلعي نبي موسى مركي وحور مدلعي سأسال أهل كيدا بيها ورعسيس إلا دون بيدوين رحزو عطادات جيحلي ودلو لسي وعددكو إنا بيها كل أذانات وجيد لقد جيت شيئا إمرنو وحضلتي مدى أرن وين شاكذا المركي وحي كساب سنتهي خشيكو نبي الله موسى عليه السلام إيه خضر يحمرتي وعلى قرآن كأوك الله سان أركي نبا نبي قنا صلى الله عليه وسلم حديث لنا بخاري مسلم يسو سارين بخاري وسو ساري مسلم هذا ما بحسن لك بخاري أنه باه وعشيكو مركز سيدة عانوما casharka marka aanba darsigeena maanta aan doonayno inaan ruuxna ku dhaqanno ina hor yaalla waa aayaddaas laqad ji'ta shay-an imra, iyo midda kaloo laqad ji'ta shay-an nukra. Darsigan marka waa darsi kamida duruusteena imtixaanaha ahayd ee qoraal koraadkeeda u ahay dhuux qur-aanka oo ku dhaqan, dhuux qur-aanka ee ku dhaqan. Qur-aanka haddii aada sheegtay ama qur-aanku markuu meesha imado sunnada nabiguna sallallahu alayhi wasallam kama harto, markaad qur-aanka iyo dhuuxda ku dhaqantay, sunnada iyo dhuuxda ku dhaqanto, waxaad noqonaysaa xibin kamida ururki al xisbullah, ruuxu xagga ka leexday xagga kale u bayra ee qur-aanka iyo dhuuxi waaya ku dhaqmi waaya. Wuxuu aadayaa wuxuu shaydaan oo wasaawisu shaydaan oo dhuuxaasoo ku dhaqma, markaasuu wuxuu noqonaa xibin kamida ururki shaydaan, markaasuu hooga ruuxu. Marka wax un inuu dhuuxayo ku dhaqmaayo waay meel banaana ma istaagayo ruuxu, maa xagga hadduuna jira xagga kaloo jira. Famaada bacda alxaqi ila dalaal. Munaasabada marka ama waxa ay ku fiican tahay in lagu soo qaato safiinaan ka hadlayna labadan arrimood oo imran iyo nukran ka hadalkooda, intaanan hadaba gaarin safiinada ayaan ka hadlaynaa tusaale maanta ku saabsan bulshadeena. Yaan rabaa inaan uga faa'iidaysto bulshada ayaa safiina uu ku magacaabay nabigeena sallallahu alayhi wasallam. Xadiidkii Bukhaari ee wariyeen waxay mathalu qaa'imi fii xuduudillah, mathalu qaa'imi calaa xuduudillahi walwaaqici fiiha, xadiidku macnaha sida u ahay ka mathali qowmin lamidihin, xuduudda ilaahay ruuxa galaya iyo ruuxa ka istaagaya ilaalihay waxay lamidihin ka mathali qowmin qoloo kale, qoladaasoo istahamuu calaa safiina doon dusheeday ku qora tuurteen, fa asaaba bacduhum aclaaha doonta laba dabaqa badday dhex taalla, qaar waxay asiibeen qorag ugu dhacay qaybta kore qaarna qaybta hoose, fa kaana aladiina fii asfaliha qaybta hoose kuwa ku jireen waxay ahaadeen idaa istaqaw min almaai markay biyaha badda ka soo doona tagaan maruu calaa man fawqahum dadka dushooda inay maraaya shiray qabteen marka, fa qaaluu waxay low annaa kharaqnaa fii nasiibina qaybtaan biyaha halkani nooga dhowiin haddaan dalooshanno oon dilaacsano oo walam nu'di man fawqana dadka naga koreeya aana dhibaato u geysan sooma fiicna. Shirkaas ay qabteen ay saa go'aamiyeen kuwa kore xagay ka istaagayaan, fa in tarakuuhum wama araadu, kuwa hoose waxay rabaan oo ah inay hoos dalooliyaan iyaga iyo arrintaa ay goosteen hadday isu daayaan kuwa kore halakuu jamiican, wax dhan waa dhammaayaan. Waxay la biyuhu qaybta soosay soo galayaan qaybta horeneh way la tegaysaa. Wain akhaduu calaa aydiihim, hadday yidhaahdaan arrintaas kuma dhaqaaqaysiine nagu soo dul aroora, hadday yidhaahdaan najow wa najow jamiican, kuwa hoosena waa badbaadayaan kuwa korena waa badbaadayaan bulshada. Marka saasa hadda waxa adduunyada lagu leeyahay nolosha bulshada, bulshooyinka caalamka oo marka la isku daro mooryaana u taliso, waxaan lagu leeyahay yurubi america iyo heer bari heer galbeed kulli waa mooryaan. Mooryaantaasu meel walba waa shide, maciise tandankay ka ogtay qabr iyo wixii ka dambeeyana holac iyo naarwa horumar iyo barwaaqayna ku leeyahay. Marka bulshada haddaan kuwaa laga qaban mooryaanta ee dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ururkiisa kamid ahay oo xisbullahi ahay aan loo helin, macnaheedu waxa way halakuu jamiic waay. Haddii sida maanta mujaahidiintu u soo howlgaleen ay u socotana mooryaantaas waa la qabaha, bulshaduna xayaatan tayibay heli adduunka, maciisatan dankana waa ka badbaadi, qabri halay tahliil haddii la tagane rawdatu min riyaadu janna u naqana dadka wuxuu ka badbaadaa xufratun min xufari naar, gudgoran naareed kamida inuu noqdo bacd albacdina janna helaan jaximana waa ka badbaadaya. Intaas waa munaasabada aan ka rabo. Kadibna imran iyo nukran labadaas haddii lees barbar dhigo oo leesu eego, imran arrin weyn waay, nukran alla arrin la inkira waay. Waxayna nukran waxay ku saabsan tahay farqiga saad u fahanto wiilow dilay khadir markuu helo wiilow la kulmo markii gulaam la kulmo, faqataalahu qaala aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra, doontine waho daba sigata laakiin ma baan laakiin wiilki waa la dilay marka nukran waxay haysataa ruux la dilay waa tagay Soomaa waa baabay taa horan imran waa macnaha shay aan imran ah waa doon la dalooliyo oo wali may baabeen dadka laakiin cabsi ayaa dhacda Soomaa taasina waa farqigaas marka darsiga maanta jooga waxa la rabaa inaan sa u dhuxnoon ugu dhaqano dunida maanta waxa haysta Mooriyantaas ama bur cadaasi مجاهدين تهدى وحاورة أفغانستان طالبان رأي كالاتنا ويكود دبا جيراني إني كفو جيان دادك برعا داه وهل كاسيد اللووكو بقشري آن هدبا حكاد لقلين ودونكو وحواي ورفات سنيه وحو نسيوغا دادكاس وجيهاتك واتيه كاقبانا يموريانت والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم حركة الشباب المجاهدين أي بيان كسو سارتي أفلقاد للدولد هندية أي كل كعضي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيان كوحانو أهرين يوريهنا سلمان أحمد بيان كسو بحي مكتب كإعلام كحركة مجاهدين تال الشباب أي وحا عيوان لغديقي دفاع شرف كنبي صلى الله عليه وسلم أي وحا لغهد لي تعديدي أودن بيسي أي كوك عدي دولد هندية وحبيان كان لغو باللابي ألا أيام هاد إسكالة إن حريسي نبت قليانا رسولك صلى الله عليه وسلم كركي سهاتو إن تاسكدب الله سبحانه وتعالى وحجري إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قلوبتا وحي لك لقا إيسا حنون نفوستنا وحي لقو بن إيسا عرا كديب مركي دقهينا يدقها مسلمين تا عالم كو إذل أسو غاري هذا الذي قدن بيي إيكسو بحي مشركين تا هندوس كا كواسو كتن تشرف كأون كمتك وخير كبضن أو رسول كينا صلى الله عليه وسلم أيا لو يري بيانك كسو بحي مكتب كورفافين تا حركة مجاهدين تا لشباب وحو بيانكو انتا سير راعيي مصيبة وين ايكو كعدي دولادة هندية مشركة دا ما هنقف كدا عاي شخصيات غار او اني حرير للاهين سياسة دا رسمي غاري مهد بادة دولادة هندية سيدا بايسكو دايايان اني اموجيان ورباهين تحقيقو ينكا اسدوا مريا بل سوا اولا لأبابولان يدقار علوس او لغوسو قادي اسلام كأيو مسلمين تكونو الهندية حزبiga talada haya ee hinduuska ah wuxuu 19 sano ka hor muujiyay cadaawada uu hayo islaamka isagoo mar qoo dareystay muslimiinta oo ka barakiciyay guryahooda marna burburiyay guryaha ay degan yihiin muslimiinta iyo masaajida marka kalena mamnuucay xijaabka ay xirtaan haweenka muslimaadka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay magtabka eelaamka xarakada mujaahidiinta al shabaab ugu dambeyntii waxaan umadeena muslimka ku garbistaageyna cambaareynta iyo cambaareynayso jirimadan fooshaxun muslimiintana waxaan ugu baaqaynaa inay isku garabsadaan difaaca sharafka xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam iyo sidii looga aargudan lahaa mushrikiinta hinduuska ah meel waliba oo lagu arko waana abaalmarin cadaalad ah iyo u hoggaansan loo hoggaansamayo hadalka allah ee ah ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم سيدو كلنا وأهجانس اللوهجانس ميجو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إيها يا إيقاد عنا يا كعب بن الأشرف وحول بي الله يا رسول كيساء وحديث بخاري مسلم أي وريين شيخ الإسلام ابن تيمية إساق وشرح يا حديث كان وحو يري وحو كدقي علادة اللو دي ليو كعب inuu dhibay alle iyo rasuulkiisa. Dhibidda alle iyo rasuulkiisana waa magac furan oo aanay jirin wax xanibaya ama jaangooynaya. Marka waxaa waajib ah in dhibka alle iyo rasuulkiisa ay noqoto wax lagu dilo qofkii sameeya, ha noqdo dhimmi ama qof kale. Ayaa lagu soo khatimay bayaanka ka soo baxay magdabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab, loogana hadlay tacadiga ay dowladda Hindiya ku aflagaadaysay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Waatay dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Dhuuxa. Markaan ku soo dhawaada warbixin wariyaheena Cabdisamad uu ku eegayo beeralayda Saako oo ku hawlan tacabka beeraha markii ay heleen roobkii guga. مطر مطر مطر مطر مطر مطر قلبي يرف إذا سماء أمطرت فإذا الزروع تبللت وإذا الورود تفتحت وتجملت طرقتنا وتلألأت مطر مطر قلبي يرف إذا الشفاه تبسمت ورسائل الأحباب صدقا أمطرت حبا وشوقا حملت حلي قيبة بادن وكمي ذاه قبلة صوماليا يكعورتين روابلة قدير صدي أيا بير اللي ذا كودقا مقالة ساكو ويقوبل كجوبة داحة وحي أقلب قاتين بيره ذا سي وحصوصار في عنو قهلان. Magaalada Saako waxay dhinac ku haysaa wabiga Jubba oo waa wabi aad u wax soo saar badan, lehna biyo badanna way adag tahay inay si fudud ku dhammaadaan. Dhul ahaan magaalada waxay u qaybsan tahay Gool iyo Gabiib sida ay dadka ii sheegeen, mid walbana wax soo saar gooni ah ayuu kan kala dheer yahay. Tusaale ahaan, dhulka wabiga ka fog ee magaalada Naxiga waxay beeralayda Saako xoogga saaran inay ku beertaan dalagyada kala duwan sida galleyda, masagada, sisinta, digirta iyo kuwa kale. Qaybtan ayaa ku tiirsan roobka, waana beeralayda ugu badan ee soo saara badarka laga isticmaalo magaalada iyo xitaa kuwa ay u qaadaan magaalooyinka waaweyn. Waxaa kaloo jira qayb ku tiirsan biyaha wabiga Juba, qaybtaas ayaana ah beeralay soo saarta qudaarta kala duwan, sidoo kalena waxay beertaan dalagyada. Haddaba waa sidee xaalka beeralayda oo ay soo mareen toddobaadyo abaar ah? Qaab tacbashadoodu waa sidee? Maxay jecel yihiin inay beertaan? Faa'iido ma ka helaan tacbashada beeraha? Xaggee la geeyaa waxa ay soo saaraan? Arrimahan iyo kuwo kaloo badan ayaad ku maqli doontaan wareysiyo ka koobanna waan la yeelanay beeraleydii xil ay ku sugnaayeen beerahooda. Intaan u gudagalin wareysiga beeraleyda, kelimad uu jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sheikh Cali Maxmuud Rage Sheikh Cali Dheere ayaa waxa ummada Soomaaliyeed ugu baaqay sidan soo socota: waxaan beeralayda iyo cid walba oo wax tacaban karta ku dhiirigelinayna inay ka faa'iideystaan roobkan. Waxa kale oo aan bulshada ku dhiirigelinayna dhaqashada xoolaha, ka jilaabashada badda iyo webiga, xanaanada digaaga iyo dhaqashada shinnida, kuwaasoo dhammaantood haddii lagu dadaalo ka qayb qaadanaya kobaca iyo wax soo saarka dalka insha Allahu ta'ala. Waxaan ku talinaynaa in la beerto dalagyada waxgalka ah ee cuntada noqon kara, sida galleyda, masagada ama haruurka ruux albasida u yaqaano, digirta, bariiska iyo kuwa lamidka ah. Si lamid ah sidaas, waxaan ku talinaynaa in la beerto miraha saliidda laga dhaliyo oo ay ka mid yihiin sisinta, lowska iyo gabbaldaya. Waxaan ganacsatada iyo dadka wax haysta ugu baaqaynaa inay maalgashi ku sameeyaan waddanka halka ay dhaqaalahooda ku biiri lahaayeen dalal shisheeye oo ay wax walba kala kulmi karaan. Dhulka ugu habboon wax soo saarka dalka waa Wilaayadka Islaamiga, waa dhul nabad ah oo ay horay u maalgashadeen dad badan kana faa'iideen. Maalgashiga dalka wuxuu suurtagelin karaa inaysan mar walba dadkeennu u nuglaan abaaraha. Garweyntaya waxaad qaadatiin goodii Madiino dhan, ku garacda dhulkan gebi ahaan qayr ku gabalax, gacan looma horsado kufaran wax ku geline. Waa hagaag. Waxaynu ku bilaabaynaa qaybta beerata dhulka wabiga ka fog. Cabdi Cali Kalmoole isagoo beertiisa ku sugnaayo iga waramay waxa ay beerteen misana ay sugayaan beeraha hilligeedu waa la jooga ilaahay amarkiisa jira aragno waa yihiin ilaahay roob hanoo keeno tacbashadu ma bilaabatay aadi aad tacbashadu waa bilaawatay misgidan hadda soddon iyo ad arkaysay soddon iyo shan maalmood oo taagan tahay afartankeeda waxaa ugu dhiban toban maalmood kadib maxaa dhacay afartanka maalmood markii gaartay afartii maalmood markii afartan iyo shan maalmood markii la gaalay sabuulkeeda bang yaala in la arko way oo badarka ku soo riday adii maxaa kaloo beeratay oo aan ka ahayn misgida aan misgidan galley murdi sasan intaasaan beertay ani saddexdaasaad beertaa haa saddexdaasaan soo beertaa haye bal inoo kala sheeg mid walba xiliyada ay ku soo go'ayso galleydu waa lixdan iyo shan maalmood way murdina waa toddobaatan sasantana sagaashan way xagee la geeyaa markay soo baxaan badarka badarka markay soo baxaan magaaladan geynaa ilaahay amarkiisa jira hadda jid hadaaba furma magaaladan geynaa xamara loo qaada saddex boqol afar boqol hadda markii beertan saan u falayna sagaal boqol sideed boqol ayaa maraysa badarka suuq looma waynahay meeqasanaad beeraley tahay ana waxaan beeraley ahay afartan iyo shan sano waa gartay nafcigaaga ka waran oo dhanka beerashada dhanka beerashada aadi aad beer wax aan ahayn oqoonay aan ka sahay malaa giil ma ka sahay ari ma ka sahay looc ma ka sahay waxaan ku jeclahay beerahaas soddon lixdan beri kadib wax gacanta kuu soo galay waxaa la arkaa badar ariyaa ugu yar shan bilood waay shan bilood ilaahay ka yar kama dhali karo laakiin badarka laba bilood bisha saddexaad adii waa guranaysaa markuu raashinka soo go waxaad sheegtay qayb ka mid inaad suuqa geysaan ma jiraa waxaad kaydsataan aad iyo aad goda loo qoda waa la keydinaa ayaamaha saniyaalkan waxaa la arkay wax makiine ah oo lagu shukulay oo ilaahay amarkiisa jira fuusta lagu shubay haddaa badar la shukulo fuusta lagu shuba abaar waa ku haysa haddaa god la geliyina abaariyaada waa kala dheerateen keed toddoba sano waa ku jiraysaa mordidawaxaa la yeelaa badarkaas haddii fuusto ka jirto aruurta waa iska gadisinaysaa waa gadanaysaa xaasku waa gadisanaa waa gadanaa adi naftaada ma waxansinaysa godka haddaa ku jirta beriyaa la fura beridan baa la fura yaa waqti kuu gaaraa badarkana saasa ku kidsma cusmaan maxamed buulaysna waxa uu ka mid yahay beeraleyda saako gaar ahaan kuwa xoogga saara dalagyada waxa uu ii sheegay faa'iidada ugu qabo tacbashada cusmaan maxamed buulle dhulka haddaan joogo marka beertan intaan fuulo beertan waa lixdan tacab hadday caarandan aada loogu faa'iiday saddex sano afar sano hadday haddaa abaarsato waxbaa laga cunaya maxaa ku beeran beerta waxaa ugu baran gelley sisan digir moordi qaraxaad aad arkaysa oo saaqahayo oo ilaahay iska soo saaray intaanba ku beeran yihin beertii waa hadda dhibkaban maan roobalahan oo kanaan leenahay beerta hadda markii yaa kugula sugan oo ehelkaaga ka mid a beerta anigo xaaskaygaan joognaa haddii ay soo go-do maxaa idin qorshaysan hadday soo go-do inaan sida waddankeena dhaqaalihiis u yahay inuu god loo qodo la duugo la asturo intii banaanka ka wax laga helay isaga jirto markay banaanka wax la waano laiska cuno tan kalena waa la kala qaybin qaar tusan waa mogto waxaa lagu tabcaa xoolaa laga cadoodanaa beerta maxaa lagu falaa waay wixii beerta laga cadooda ah lagu falaa markay caaranto eriya lagu cadooda eri markaa dana sanadka caaran waa lasoo gadi haddana saa maaratay beerta lagu falaaba labada neefla waa laga cadooday labada dooro waa laga cadooday waxaa laga cadooday riyaho iyaalkana dugsi ay ku jiraan afra dugsi ugu jirto wixii beertan ka baxay unbaa loo gadaay intaasoo naxfiya waxaad ka gaartay beertan oo aad ku beertay masagada galleydii waxyaabaha lamidka galleyda iyo sasanta iyo moordada aan ku tabcay iyo digirtan afarsiy waa mogto faa'iido muuqata ayaad beerta ka heshay faa'iido weynaan ka helaba iyaalka weli abaar ma taaba gaajo ma taabani weli iyaalka si hadda maanta ay yihiin gaajadii waxaan kuri miskadii saddex sano ka hor ii baxday maanta aga dhamaataan kuri halay lamar samaai shafifata فيها النفوس وديعه نسيت تجلت اشراق مركان وحينو وجهيسنينا بيرليدا دنكا وبيغا كوتيرسن اي سو سارا قودارتا بيرليدا ان هلكاس كولا كولمي وحا كميدا حسن ادن حسن او جوو تولدا غورميسا او كاتيرسن ساكو وحو ييغا ورمي وحاي بيرتين سنادكن اي فايدادا اي كو قبان تعبشدا بيرها ماغعي حسن ادن حسن تولدا غورميسا بيرمياد ليد ادو سيفيعان beerta waa cadablo iyo gol weeye insha allah taadu maxay tahay labada waa isku beera goshana waan beerta adablaana waan beerta maxaa ku kala beertay waxaan ku kala beerta galley sisin murdo loos basal ansalaato kabsar caleen alxamdulillaahi rabbil caalamiin intaasaan ku beerta moos iyo wixii lamid ah waa ka xilligan oo kale miyaa la beera dhammaantooda dhammaantooda xilligan oo kale lama beero qudaar waxaa jirta oo mid lagu aadinaayo oo dayrta mid lagu aadinaayo guga sida galleyda oo kale galleyda waxaa lagu aadiyaa guga alxamdulilahi rabbicaalin sisinta iyadana waxaa lagu aadiyaa sida dayrta oo kale mooska isagana sidaa oo kale waxaa lagu aadiyaa sida oo guga lagu aadiyaa guga markuu fuusaar uu soo yahay mooska waa la beertaa marka dhul baa cagaf baa la geliyaa waa la kabaabayaa waa la isku aadiyaa waa kaasoo alxamdulilahi rabbicaalin dhulkiisa waa la qodqodaa ilaa iyo laba dhudhun ama dhudhun iyo bar oo kale loo qadaa sidaasaa lagu geliyaa lix bilood kadibna macnaha waa uu soo go-aa haye dhanka qudaarta ka waran ee basasha iyo waxyaabaha la midka ah iyagu xilligee beertaan basasha iyada waqti kasta waa la beeranaa insha allahu tacaala sidaas iyada waqti looma fiiriyo sideeda dhanba webiga fatahaadiis unbaa laga cabsanaa laakiin shaqadiisa basasha lamaba istaajiyoba halkee geysaan markay soo baxdo waxaan iska geynaa meelaha yaa loo qaadqaadaa baabuur baa imaanayaan adiga sida macnaha dhooble iyo macnaha xamar iyo jirib iyo waa kaasoo sida oo kale macnaha laakiin hadda anaga intaan rarno maraakiib iyo waxas ma saari karno awoodna umahayno laakiin waa soo goosanaa dad ganacsataa noo imaanaya ayaga haddana ka sii gadanaynaa looska oo kale isaga qaabkee u beertaan imise ayuuna soo go-aya oo waqti ahaan la sugaa looska waa sida badarka oo kale badarku la mid yahay badarka saddex bilood kadib wuu soo go-aa looskan isagana sida oo kale saddex bilood kadib waa ka isana uu soo go-ay xaggee la geeya markuu soo go-o looska magaaladaa u baahan ba asaga sidaaba looma sii dheereeba magaalada yuu ka baxaaba dadka ganacsatada yaryar oo bilcaanta suuqa ku jirta ayaaba sii gadanaysa haddana waay sii habeynaysaa bacooyin iyo waxaasay ku xirxiranaysaa looska sidaaba hadda uma sii fogaba maasha allah inkastoo aad ii sheegtay qudaar oo aada u tiro badan badankoodana ay dadka deegaanka beertaan ma jiraan qudaar kale oo aad tijaabiseen inay baxayaan oo aan ka ahayn kuwaad hadda ii sheegtay ma banoo imaaninba laakiin kuwaas gacantan ku hayna mar kastana abuurkooda waan dhignaa laakiin qudaar kale hadda macnaha aan ka faa'iidaysano namaba soo gelinba laakiin kuwa hadda anaga gacanta ku haynaa mooska sida oo kale gacantan ku haynaa gelleyda gacantan ku haynaa sinta looska iyo wixii la mid ahba gacantan ku haynaa waa gartay dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay jeediyeen baaq ku salaysan in dadka soomaaliyeed ay xoogga saaraan tacbashada beeraha si arrintaas dadka aysan saameyn ugu yeelan abaaraha dhici kara marka baaqas midin soo gaaray nacamtu billaah baaqas waa na soo garay idaacaddana waa ka maqlayahana wuuna soo gaaray gacantana haddana waan ku haynaa insha allahu tacaala waan ka rajaynayna haddana ayagan gadaal ka sugahayna wixii aynoo keenan iyo ka sii faa'iido badanna waan wadnaa ma fadhino tacabka kor baan u qaadi rabnaa malaygan dabaynaa oo idaacaddan ka maqlayahana tacabka webiga laga faa'iidaysto oo sida dalagyada macnaha roobabka laga faa'iidaysto wixii kaalmaati aan u baahana sida oo kale waan ka soo qaadina sanadkan awood xoogle bayna saareen shidaal bayna siiyeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad baan loogu qababay shidaalkii ayna siiyeen anagoo tabcaan ah ayaa shidaal noo keenay shidaalkiina waan ku guulaysanay alxamdulilah beeri oo naga tabcaan ayaan yaan ku waraabsanay insha allah dhegeystayaal weli waxaan dhex soconaa beeraha dhanka webiga xiga dad badan ayaan la kulannay hadartan waxaa iga hor muuqda haweeney ka mid ah dadka beeraha ku sugan magaca walaal mulki beertan aan ku sugannahay ayaa iska leh beertan maxaa iska leh ani maxaa lagu beeray beerta aaran waay digira igu taasha alxamdulillah alshukrula ilaahay mahadiis imise maalin ku taallaa laba bilood haa roobkii ka hor miyaad beertay haa roobkii ka hor igu taashay haddana badara igu yaala waan gurun hayaa waa gartay maxaa ka mid a badarka aad guranaysid digir roobka ka hor marka biyaha halkee laga keenay lagu tacbo beerta biyaha webiga webiga qaabkee biyaha uga keentaan ilaahayaa keena maxaa macnaha matoor miyaa lagu soo jiidaa mise matoor haa matoor waay sidee loo waraabiyaa marka matoorka baxaa waa kanaal waay matoorka waa kanaal aan kugu waraabinaa maxaa ka mid a marka digir bis miyaad beerataa maya galleyn waa nooga taashaa alxamdulillah ilaahay ama hadiis eh digirta markay kuu soo baxdo halkeed geysaan digirta markay iga soo baxdo waa qaadaa maxaan geeya magaalada saako aan soo gadanaa suuq fiicanay leedahay meeqa sana adiga beertan tacbaysaa toban sano tobanka sano faa'iidada ka waran aad ka hesho eriyaan ku gate لا أنا كوجت الحمد لله الشكر إله مهديس واي تعبشده بره فإذا بدنا كوجبات لذا إذا بدنا كوجبات لذا كي قالت عاد إله أسوق قديو برت هذا كل سنة هذي برت أنا كل سنة هاي عروم كوجون لح لح عروت هذا برت أنا تقبلته أنت قولي جاي ميل كلام عادين dhalinyarada ayaa qayb ka ah beeralayda xoogga saaray tacbashada beeraha intii aan dhex socday beeraha tuulada gurmeysa waxaan la kulmay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo cabdirasaaq kaasoo way u sugnaatay beer aseenda ah oo ay ka baxayaan qudaar fara badan wuxuu ii sheegay inuu ku qanacsan yahay beertiisa cabdirasaaq waxaan ku dhex sugannahay beer aseenda ah oo saaran webiga dhinaciisa yaa iskale beerta beertana iskale beerta baaxad ahaan intee bay le'egtahay baahdi zaid zaid zaid berwin oo maraysay baahdi wiingu beerta may ka taabahay moos iyo maraysay ansalaata koosta basal intuu ka taabahay amban waa kiyala isuna ma dhalna laakiin maraysay isuna hadda nin dhala doon xiliyadan maxaa la tacba hadda may taabana goob la dir geliye taaban digre taaban beeron hadda mar waraab leeyo intaa ku baxday hoobuna waraabku adab la falana golle hoobno koyna may fadaanayn in gelay abuurno digir abuurno weel wadaar weel bataabno fadaan haye ma qasna adiga beertan ka shaqeynaysa laba sano beerta maxaa lagu warabaya beerta waraab shee meerays ah motor boobu in saaran meerays biyo boobu hayn dhowiin boobu goobyo roog hooba meerays hiraab waraab aan ka hakeese day walaagay biyo diyaarin geeyin haye meel min geedna falba wadan kon ka soogna falba nimme ka dhaajar waa gartay marka qudaarta iyagu bal iga warbixin iga sii goormeel sugayaa inay soo goodo aan mooska ma sugaane ma raayso sagaal bilood inta sagaal bilood waraabaan dhagaalayaan leh qudaarta yar yarka ah ka waran salaatada iyo waxyaaba la midka aan salaatada meer way ma igu yaan ma karaase ma raayso oo bal mar bilashaba iyo habbad talaala labaatan bir labaatan bir ku baadan in guhaas aan salaatada markaan ka soo tagna ka waran basasha bocorka baamiyaha iyo waxyaabahaas iyagu qaabkay u baxaan baamiya bocorka meeray isuna hoobba fasalkaad abuurta madagelita karaas isuna foob diyaaro mirtis intii aan dhex socday beeraha ku yaala duleedka saako waxyaabahay soo jiitay waxaa ka mid ooday da'aha oo 80 sano ku dhow misena beertiisa tacbanaya oo kalsooni ku qaba dalkiisa waa macalin ibraahim sheekh oo hadda beertiisa ugu yaalan dalagyo kala duwan macalin ibraahim sheekh aadan beertaana ku sugannahay iskale beerta waxaa iskale macalin ibraahim sheekh aadan macalin ibraahim waa adiga haa waa aniga haye waa tuulada berberse oo hoos tagta degmada saako ay ku taala beerta miya haa baa tuulada saako laga xukumo oo berberse ayaana ku taala haye beertaada maxaa kaaga baxay beertayda waxaa iga baxay hadda waxaa ku yaala galay magaca le maasha allahu boor nyaanyo alxamdulillah berberuni waxaa ku yaala alxamdulillah basal kull waa ku yaala meeqasna jirtaa aniga waxaan jiraa 76 iyo sanadkan ee ah haye meeqasnaad beertan falaysa beertan waxaan falaayay oo aniga aan farahayo waxa weeye waa 10 sano adigoo waayelah ayaad qorsheysatay inaad beertaada ka shaqeysato haa aniga anaa beertan ka shaqeysto amal aakhari iyo amal adduunyaba aan ka qabsado yaan alxamdulillah isku taxallujiyay ilaahayna waa ugu garab galay alxamdulillah maasha allah waa ku dhaqnahay macalin ibraahim sheekh oo waday da'ah ayaa dardaaran u jeediyay dhalinyarada iyo cid kasta oo awood u leh inay beer falato waxaan kula dardaar mahay dad oo 19 jir 22 jir oo annakaaso sabool oo dibtaan la weydiisanaayo yaan waxaan kula dardaar ma anigoo kulka dardaar ee ducmo ogey da'a kaleeto ee hartay qaabla aan lehen waxaan kala ballami inay dhulkooda jeclaadaan oo tacabadaan oo dirac ka soo saartaan oo xoogooda beeraan yaan ku boorina haddana waxaan kula dardaarmaa dhalinyarada meelaha iska wareegaysanayso alxamdulillah banoonka iyo bakhti wax oon loo joogan oo kula wareegaysanay waxaan ku boorina waxbarashaba haddana jiran inay dhulkooda beertaan oo ka soo saaraan fasal magac leh ما أجمل البوح الشجية إذا سحائبنا همت، ما أصدق الوصل الذي يجتاحنا مذ أن نحس نسيم أمطار إلينا أقبلت. أترى يقربنا المطر أترى يواسينا. ديغان ذا أولو دقم ذا ساكو وحكم ذا ديغان لغو مقعبو بربرس أوله بيرو إكبحيان بريسكا بيرا لي بدن ايان كنول او بريس بدن كسو سارا ان كستو ان بريس كحيلي وليبا ديغان كاللغو بيرين هدن وحو ليا يحيلي وقونيا حق بدن وكو سبسن بريس كاسوحان كوريستي متك مذاه دادك تعبدا وكو سوغن ديغان كا عبدو منور ابدشي قيدنا لاره بريس كمي بحبلا داي وقت حرا او مارك داي او ديال كان ان كشاكين وهلغي ودن كنب تلياني كو حكما يحك بلاودي هاي وقتك التلياني وقميسي سودي ها هلغا صاحب اللاودي بريسك مركا أساق قاب كيلو أبورا إذا بلينوغا وربيحي بريسك لما قابا لانتاوه قاب ميوا ميلا لك الشباس دي بسار لحان مركي أساق دالة والسيبي والتلالة مركي أطلق إنجيغيني أو حقايقنا حفور لنجن آذي معنا مارك داي مردد أحانا لن أبورا حلي أو بهاي مجرطة مركا إلا بيرتمسي حلي كستوالة بيراسي حل على حلقة أو حل عبارك يلا تعبده حلقة أو مارك داي عارنك جرا وحل ميلوس كبهو ببيه فدي هاي ها مارك بيه هس إلا ماشي كبحان لما أبوري كرو ما يا مال أبورو إلا بيو جس كبهايان مال أبورو مار على مارك بيو بهان يلا أبوره بيو مارك بهان لا أبوره هدنا دولك بيه هدلا بيو دولك هدلا يا مارك داي يا بريس كي كبه بريس إنتل إجا بيرتين مارك يدينك بريس كمي بتعبانه دول إلا يو شان درب أفر درب سدي درب تمن درب أنت عسان كبعضن لانكي تعبوا. أسمع مركا أنت بعضن مصابحة أو محل هذا سيتهم وكو إما لا مثل مركا قارو الله خسارة. بريس كسد غالبا أم أرك داي كسارة سير فائدة بعضن فصل اللي تعبوا أو شيء جن لك بيرو فصل كأنك فائدة بعضنك مدي. وقت يلا بيرو إلا قرمو كصابحة يا مركا ما يقبل الله قبتا. بريس كهدي هذا أبورت سدح بلاد كدب قريش بلاس عدنا سدح بلاد قرداس لح بلاد يا معرك دايا جيدك يا ذردب لح بلاد قرداس محا كوفين جيشان مرك بريسك بريسك أن مكينة من هاي سن موي يا كتمان إن هل كي جيشان مرك بريسك ما ديجان كأم بالله واستعماله مساء وح جيشان مالك لو يذكر في فوكسي جن عسيان بريسك هدي أن نيم بها مجالد ساكو يعني توليالك أو هريرة عن إيه إليك قدانا ما حدك هور ديبدو ينك هور منقاتنا إيه مغاليا ففق بريس كم تولدان أو كليا لغا بيرا مسي تولو ينك لو يدكو هرير سنوات جران أو لغا بيرو تولا تن لي لك بيرا تولو كلا أو بريس لك بيرا زون كون ساكو وميال محا سوا مركا كليين إنا بيرا تن ما يبا سوا بي هورت إلهي قدر قدر عليم عرق داي هورت ميلك سوات تنقال دشيق ونروغن دشيق أو مركي سبيوك باه انجي حدنا مركاس كدن ببيها دلو سيمو هذا لا يمكن بيوغسي أو هذا لا سيمو كاسر الكتابة بريس كساسو دشيعة كلا نهوب إنجعان إنجعين لي ها بريس كمانا والصوراب يعني كفيل إنه ما إن دلنا يميلك جرا مركب كاسا يا بريس كنك به قبوا زائد وبهن يدك قاردهان دكان كان سيدا أجناء وحوجا وكل ليه مركب عرفت ما حكجرو بريس كدلكوك به وصوب دلقبوب يزائد أو مدل كلال أمه هدي هذا مارك داي هذا دلكو سقى هذا سات gabo badareema suma dul oo marag daay kuleel aad ka dareema soo meed dul ku dul oo dul ku hoogo ka dubungu si fiican taas soo tumarkii inuu briiska idin baxo gaar ahaan idinka ha wala sababay marag daay gaboobka si oonay nimadaas ilaahay oo meelka galaday sidoo hadaba sidee baa looga faa'iideysan karaa briiska ka baxa beeraha ku yaala duuleedka magaalada Saako waxaanu ka wareysanay nabadoon Cali Cabdikariin Cali oo ka mid aha wasaaradda beeraha dawladdi hore briiska horta ilaahay baa wana faa'iideeda haysta laakin annaga halka ka soo shaqeynay bariiska saliidii leeyiri han jiraan ka shaqeyn jirnay masafaan nolaan ba meel la joognay aniga yoontay meel leeyiri halka Soomaaliya rideed aan joognay 7 in 2 bishii 2 shaqala dawladeed noqday 9 iyo 5 dawladdii baa boortay markaas aan ka soo tagay beer waxa looga markaas taas waxa uu reesay makiinad baa abuureysa samatiiri shala dhigay ida jeexays ida nuugays ida dhulka jeexaysay ida nuugaysay markii ay aankaas tahay tanjareysay makiinada hadiidan idaa jareys aad marka waxa looga faa'iideysan kara beesha hada bariiska lagu sheegay birbiris meel yar biridka bax jiray baa leeyiray birbiris aney waxaan codsanaya maamulka oo dadka deegaanka degan maxalla tag horta see looga faa'iideysan kara dadka hal arko saayiga ugu abuura hal hubsado waxa uu baahan yahay hal su'aalo meel aan ka baxayno mar war biil isra baris wayaan hadaytay wayaan gudiyum hadaytay waxa la waa baris hadis biil meel aska baxayno ma ba jirtay dhaga gurisad waa ka baxaya beesh hada lama kan waxay meel yar shifood oo si mawl ho oo jil asaga oo bahay sheegtay matora badan ma yaale maha markaan ka soo bilaabo meeshii lama taane oo qotiray xagga illa 17 sharaf oo goobeen korkeed inta u dhaxayso matora saarfa tirakoobkood hal helo matoras markii tirakoobkood hal helo qof walba maamulka ku qasbe in wax dadka wax taray ila soo abuurt gaal uma baahnin abliis uma baahnin shuushiyo dad bilay dagaalada uma baahnin dhulkeena noo qofeen samaa'un amtarat fa idha az-zuru'u tabalalat wa idha al-wurudu tafattahat وتجملت طرقاتنا وتلألأت وهاك انت سيان دغستيال كوسو افميرينا وربحنتي كومنيد وينو غاد ليني بيرليدا دغمدا ساكو سنتكن وخا اي بيرتن الضجر انا خاصم الاحباب ناقص هل نعاتب هل نحاسب ام سيرضينا المطر غدهنا وربحنتاس ايا اوو دنبيساي برنامجكا Abdi Samad ayaa igala qayb galay dhamaanteenaba waxaan idin leenahay sidaas iyo fiimanillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh